أيها الأخوة المؤمنون، معنا في سهرة الليلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، القارئ المعروف بالإذاعة والتلفزيون. جمعت بينك وبين الشيخ هاشم هبة العديد من اللقاءات، تحدثنا عن هذه اللقاءات وعن الانطباع الذي خرجت به من خلال تعاملك مع الشيخ هاشم هبة. في الحقيقة أنا عشرت فضيلة الشيخ المرحوم هاشم هيبة في أوائل السبعينيات، والشيخ هاشم هيبة كان رجل فاضل ورجل لماح ورجل يعني يحترم الزميل مهما كان صغره في هذه الزمن. كنت أنا صغير وأصغر جنب فضيلة الشيخ هاشم، وكان الشيخ هاشم يعني في ميزة انه كان يحتضن القراء اللي هم الصغار، ولو في اي حاجة بالنسبة للملحوظة بتاعي يقولها له بطريقة كده حلوة وبطريقة، وكان روحه طيبة في الزمالة بصراحة يعني، وانا كنت اعشقه لانه كان صوته يعني رقيق. نعم. صوته كان رقيق جدا، وكان افلاته يعني محكمة، وانا كنت ببسط منه جدا جدا حينما اما اكون معايا فضيله الشيخ هاشم، بكون مبسوط جدا انا رايح الليله ومبسوط يعني حاسمع الشيخ هاشم وحقرا جنب الشيخ هاشم. ما الذي تعلمته من الشيخ هاشم هيبه؟ والله تعلمت من فضيله الشيخ هاشم الروح الطيبه ومعامله الزملاء و اداء القران وأداء الصحيح بالنسبة للنغم، وكنت أستفيد منه برضه، هو كان له يعني حاجة كبيرة في النغم، وكان هو في علم النغم كان ممتاز الشيخ هاشم، فكان الذي يقرأ معه كان لازم يستفيد منه قفلة أو اتنين، ودي كانت يعني حاجة كويسة بالنسبة للزمن. يعني الشيخ هاشم هيبة إلى أي المدارس القرآنية ينتمي يا شيخ محمد؟ والله فضيلة الشيخ هاشم كان ينتمي إلى المدارس المعروفة الوتيدة، يعني كان ينتمي إلى مدرسة كبيرة جدا وهي مدرسة عم الشيخ رفعت رحمة الله عليه. بالنسبة للسفريات إلى الخارج التي جمعت بينك وبين الشيخ هاشم هيبة، والله أنا كان لي الشرف العظيم إن احنا سافرت سنة 84 إلى الجزائر، وكنا 16 قارئ ومن ضمنهم عم الشيخ هاشم، وكان يعني في الغرفة بجواري. نعم. وحينما كنا نرجع فطبعا احنا كنا نتحدث، وكان يعني يديني نتحدث في القرآن وأحكام القرآن والتلاوة والفن وكل حاجة، ولا ويعني أنا بصراحة أنا أذكر له موقف كويس جدا معايا، وده يعني خلاني أكون في غاية من السرور. حينما رجعنا وكنا في العاصمة فكانوا يأخذونا في الاحتفالات الكبيرة، فذهبت أنا وفضيلة الشيخ هاشم رحمة الله عليه ودخلنا المسجد، في حينما دخلنا المسجد لأن المسجد ممتلئ جدا، فقال لي تقدم يا شيخ محمد واقرأ وربنا يفتح عليك، وأنا متنازل عن هذه القراءة ليك لأن أنت المستقبل، وأنت يعني صراحة كانت روح طيبة واداني الاطمئنان وفضلني على نفسه. هذا بالنسبة للحفلات والسفريات خارج مصر، فماذا عن السهرات في داخل مصر؟ والله أنا كنت أزامل عم الشيخ هاشم كثير في الأحياء الشعبية، الأحياء الشعبية كانت منها الناس اللي هي يعني السميعة، الناس الكبار اللي هم يسمعون القرآن وتدبرون القرآن، فكان عم الشيخ هاشم يتمتع بسمعة طيبة في الأحياء الشعبية، حيث أنه كان ذو فن عظيم وصوت رقيق، يعني ما كانش زي القراء اللي هم حاليا، في قراء حاليا دلوقتي بيزعقوا جامد. يعني الشيخ هاشم هبة شيخ محمدي، نستطيع أن نقول بأن الشيخ هاشم هبة كانت له مدرسة خاصة به؟ طبعا له مدرسة خاصة، وفي من يقلده موجود عندنا هنا في مصر.